الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. السادس عشر: دفع الرياء. من عرف الله تعالى حق معرفته أخلص له عمله، وإنما يقع الرياء من قلة المعرفة له وتعظيم قدر الخلق وإيثار النفس مدحهم وحمدهم. والناس في هذا المرض متفاوتون، فمنهم من لا يقصد بعمله إلا مدح الخلق له، ومنهم من يريد الله بعمله ويريد مدح المخلوقين، ومنهم من لا يقصد الخلق أصلا، فإذا اطلعوا عليه حسن العمل وجوده ليمدح، فهذه آفة دخلت على عمل صحيح. وعلاج هذا المرض في الجملة تحقيق معرفة الله سبحانه، فمن عرفه أفرد القصد له ولم يرد غيره، وأقام نفسه في مقام العابد الذليل للمعبود لا في مقام معبود ممدوح، ورأى أن حصول الأجر إنما يكون بخالص العمل، فاحترس من تعب ضائع. والعقوبة على الرياء شديدة، بسنده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وبسنده إلى أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وبسنده إلى أبي هريرة قال له ناتل الشامي: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انفرد بإخراجه مسلم. وبسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. أخرجه مسلم. وبسنده إلى محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى لهم يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وبسنده إلى أبي حازم قال: لا يحسن عبد فيما بينه وبين العباد، ولا يعور فيما بينه وبين الله، إلا عور الله ما بينه وبين العباد. ولمصانعة وجه واحد، ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إن صانعت هذا الوجه مالت إليك الوجوه كلها، وإذا أفسدت شنعتك الوجوه كلها. وبسنده إلى ابن توبة أبو جعفر عبد الله قال: رأيت أبا بكر الآدمي القارئ في النوم بعد موته يمد يده، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني بين يديه وقاسيت شدائد وأمورا صعبة. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرآن. فقال: ما كان شيء أضر علي منها، لأنها كانت للدنيا. فقلت: فإلى أي شيء انتهى أمرك؟ قال لي: تعالى آليت على نفسي ألا أعذب أبناء الثمانين. آليت أي حلفت. السابع عشر: دفع فضول الفكر. اعلم أن الفكر يراد لاستدراك فارط والنظر في مصلحة مستقبلة، فإذا كان فيما لا يثمرها كان ضرورا، وإذا كثر أنهك البدن. قال أبو قراط: ينبغي للعلماء أن يتركوا الفكر وقتا ما لئلا ينهك أبدانهم. قلت: ولا يجوز للعاقل أن يخلي نفسه من الفكر، ولكن يكون فيما يتصور له نيله. فأما إذا تفكر العامي في أن يكون خليفة وأن ينال علم أبي حنيفة والشافعي، ثم يجمع بينه وبين زهد بشر ومعروف الكرخي، ويحصل مثل مال عبد الرحمن بن عوف، فهذه أفكار تضني وتردي، خصوصا إذا قنع بالفكر واستعمل الكسل عن الطلب. وإنما ينبغي أن يتفكر فيما تصل إليه قدمه ويطمع لمثله فيه من الخير، ويتفكر في جهاده للطبع في دفع الشر. فقد تفكر خلق كثير من العصاة في عواقبهم فتابوا، وكثير من الملوك في غرور الدنيا فتزهدوا. قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. وبسنده إلى أم الدرداء قيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. ووقف مالك بن دينار ليلة في داره على قدمه إلى الفجر، فقال: ما زال أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم إلى الصباح. وقال بعض الحكماء: بترداد الفكر ينجاب العمى، أي ينكشف. الثامن عشر: دفع فضول الحزن. اعلم أن العاقل لا يخلو من الحزن، لأنه يتفكر في سالف ذنوبه فيحز على تفريطه، وفيما قال العلماء والصالحون فيحزن لفوته. بسنده إلى مالك بن دينار قال: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. وبسنده إلى إبراهيم بن عيسى قال: ما رأيت أطول حزنا من الحسن، وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وبسنده إلى مالك بن دينار قال: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك. وإذ قد تبين أن الحزن لا يزال ملازما قلوب المتقين، فينبغي أن يتقي إفراطه، لأن الحزن إنما يكون على الفائت، وقد عرفنا طريق الاستدراك. وجاء في الحديث: بقية عمر المؤمن لا قيمة له، يستدرك فيه ما فات. فإن كان المحزون عليه لا يمكن استدراكه لم ينفع الحزن، وإن كان دينا فينبغي أن يقاومه برجاء الفضل والرحمة ليعتدل الحال. فأما إذا كان الحزن لأجل الدنيا وما فات منها فذلك الخسران المبين، فليدفعه العاقل عن نفسه. وأقوى علاجه أن يعلم أنه لا يرد فائتا، وإنما يضم إلى المصيبة، فتصير اثنتين، والمصيبة ينبغي أن تخفف عن القلب وتدفع، فإذا استعمل الحزن والجزع زادت ثقلا. قال ابن عمر: إذا استأثر الله بشيء فلها عنه، ثم في الخلف عن الفائت ما يسلي، فإن عدم ما يسلي اجتهد في صرف ذلك في قلبه. وليعلم أن الداعي إلى الحزن الهوى للعقل، لأن العقل لا يدعو إلى ما لا ينفع، وليعلم أنه سيسلو بعد حين، فليجتهد في تقديم المؤخر وليرتح ما بين الزمانين. ومما يمحق الحزن العلم بأنه لا يفيد، والإيمان بالثواب، ويذكر من أصابه أكثر من مصيبته. 19. دفع فضول الغم والهم. الغم يكون للماضي والهم للمستقبل، فمن اغتم لما مضى من ذنوبه نفعه غمه على تفريطه، لأنه يثاب عليه، ومن اهتم بعمل خير نفعته همته. فأما إن اغتم لمفقود من الدنيا فالمفقود لا يرجع والغم يؤذي، فكأنه أضاف إلى الأذى أذى، كما قلنا في الحزن. وينبغي للحازم أن يحترز مما يجلب الغم، وجاربه فقد المحبوب، فمن كثرت محبوباته كثر غمه، ومن قللها قل غمه. فإن قال قائل: إذا لم أجد محبوبا اغتممت، قيل له: صدقت، ولكن لا يبلغ غمك بالعدم معشار عشر غم من فقد المحبوب. ألا ترى أن من لا ولد له يغتم، ولكن لا كغم من أصيب بولده. ثم إن الإنسان كلما طال إلفه لما يحبه واستمتاعه به تمكن من قلبه، فإذا فقده أحس من مر التألم في لحظة لفقده بما يزيد على لذات دهره المتقدم. وهذا لأن المحبوب ملائم للنفس كالصحة، فلا تجد النفس لذتها إلا عند وجودها وفقدها مناف لها، ولذلك تألم بالفقد ما لا تفرح بالموجود، لأنها ترى وجود المحبوب كالحق الواجب لها. فينبغي للعاقل تقليل الإلفة، فإن اضطر إلى جوالب الغم فأثمرت الغم، فعلاجه في الأول الإيمان بالقدر، وأنه لا بد مما قضي، ثم يعلم أن الدنيا موضوعة على الكدر، فالبناء إلى النقض والجمع إلى التفرق، ومن رام بقاء ما لا يبقى كان كمن رام وجود ما لا يوجد. فلا ينبغي أن يطلب من الدنيا ما لم توضع عليه، كما قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الإيذاء والأكدار. ثم يتصور ما نزل به مضاعفا، فيهون عليه حينئذ ما هو فيه. ومن عادة الحمال الحازم أن يترك فوق حمله شيئا ثقيلا، ثم يمشي خطوات ثم يولي به فيخف الأمر عنه، ثم ليرتقب زمن العافية هجوم البلاء، فإذا هجم ما يكرهه. وليتمثل كل ما يتصور نزوله نازلا، فإذا نزل بعض ذلك كان ربحا، مثل أن يتصور أن يؤخذ ماله كله، فإذا أخذ البعض عد الباقي غنيمة. ويتصور أنه يعمى، فإذا رمد سهل الأمر، وكذلك جميع المضرات. قال الشاعر: يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن بدهته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا، ولو قدم الحزم في أمره لعلمه الصبر حسن البلاء. قال بعض السلف: رأيت امرأة فتعجبت من نضارتها، فقلت هذا وجه ما طرقه حزن، فقالت لا تقل هذا، فما أعرف من ناله من نالني، فما أعرف من ناله ما نالني، كان لي زوج فاشترى أضحية فذبحها وله ولدان، فقال الأكبر للأصغر تعال حتى أريك كيف ذبح أبي الشاة، فذبحه، فلما طلبناه هرب، فخرج الأب في طلبه فهلك. فقلت وكيف حزنك؟ قالت لو وجدت في الحزن دركا لاستعملته. فصل: غلبة السوداء. وقد يقع الحزن والغم من غلبة السوداء، فيعالج بما يزيل السوداء بالمفرحات، والغم يجمد الدم، والسرور يلهب الدم حتى تعلو حرارته الغريزية، وجميعا يضران وربما قتلا إن لم يعجل تفتيرهما. 20: دفع فضول الخوف والحذر من الموت. الخوف والحذر إنما هما للمستقبل، والحازم من أعد للخوف عدته قبل وقوعه، ونفى فضول الخوف مما لا بد منه إذ لا ينفعه خوفه منه. وقد اشتد الخوف من الله تعالى بكثير من الصالحين حتى سألوا الله تعالى تقليل ذلك، والسبب في سؤالهم أن الخوف كالسوط، فإذا ألح بالسوط على الناقة قلقت، وإنما ندب به المتواني بسنده إلى سفيان الثوري، قال لشاب يجالسه أتحب أن تخشى الله حق خشيته؟ قال نعم. قال أنت أحمق، لو خشيته حق خشيته ما أديت الفرائض. فصل: الحذر من الإفراط في الخوف. ولا ينبغي للعاقل أن يشتد خوفه من نزول المرض، فإنه نازل لا بد، وخوف ما لا بد أن يأتي زيادة أذى. فأما الخوف من الموت والفكر فيه فإنه لا سبيل إلى دفعه عن النفس، وإنما يخفف الأمر العلم أنه لا بد منه، فلا يفيد الحذر إلا زيادة على المحذور. وكلما تصورت شدته كانت كل تصويره موتا، فليصرف الإنسان فكره عن تصور الموت ليكون ميتا مرة لا مرات، ويكون صرف الفكر ربحا. وليعلم أن الله تعالى قادر على تهوينه إذا شاء، وليوقن بأن ما بعده أخوف منه، لأن الموت قنطرة إلى منزل إقامة. وإنما ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الموت ليعمل له لا لنفس تصويره وتمثيله، فإن خطر على القلب الحزن على فراق الدنيا فعلاج ذلك أن يعلم أنها ليست بدار لذة، وإنما لذاتها راحة من مؤلم، ومثل هذا لا ينافس فيه، فإن حزن العاقل على فراق الدنيا لفوت العمل الصالح، فقد كان السلف يحزنون لذلك. قال معاذ بن جبل عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابلة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فصل: ومن نزل به الموت فليعلم أنها ساعة تحتاج إلى معاناة صعبة، لأن صورتها ألم محض وفراق المحبوبات، ثم ينضم إلى ذلك هول السكرات والخوف من المآل، ويأتي الشيطان فيسخط العبد على ربه ويقول انظر في أي شيء ألقاك، وما الذي قضى عليك، وكيف يؤلمك، وها أنت تفارق ولدك وأهلك وتلقى بين أطباق الثرى. فربما أسخطه على ربه وكره قضاء الله تعالى إليه، وأنطقه بكلام يتضمن نوع اعتراض، وربما حسن إليه الجور في الوصية وأن يزوي لبعض الورثة، إلى غير ذلك من المحن. فتعين حينئذ الحاجة إلى معالجة إبليس ومعالجة النفس. وقد نقل أبو داود من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. رواه أحمد والترمذي. وفي تلك الساعة يقول الشيطان لأعوانه: إن فاتكم الآن لم تقدروا عليه أبدا. فأما العلاج لتلك الشدائد فينبغي أن نذكر قبله مقدمة، وهو أن من حفظ الله في صحته حفظه الله في مرضه، ومن راقب الله في خطراته حرسه الله عند حركات جوارحه. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قد سمعت قصة يونس عليه السلام لما كانت له أعمال خير متقدمة انتاشته من شدته، فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سورة الصافات. ولما لم يكن لفرعون عمل خير لم يجد وقت الشدة متعلقا، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. سورة يونس. وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند الموت: سيدي لهذه الساعة خبأتك، فأما من ضيع في صحته فإنه يضيع في مرضه. كما نقل عن بعض الصحابة أنه رأى شيخا يطلب من الناس فقال: هذا ضيع أمر الله في صغره فضيعه الله في كبره. فأما نفس العلاج فينبغي أن تشجع النفس وتقول لها: إنما هي ساعة، ثم أرجو كمال الراحة، كما قال عليه السلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ودعا أبو بكر ابن عياش عند الموت إلى الرجاء فقال: كيف لا أرجوه وقد صمت له 80 رمضان. وقال المعتمر بن سليمان: قال لي أبي: يا بني اقرأ علي أحاديث الرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. فينبغي للمؤمن أن يرمي صوت الخوف ويحدو الناقة، كما قال حالي البادية: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. وبسنده إلى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. أخرجه مسلم. وقال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء، فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. قلت: وهذا صحيح لما بينا من أن الخوف صوت يساق به المتواني، فإذا كل البعير لم يبق إلا الرفق. فإن قيل: فما تقول في خوف عمر ابن عبد العزيز عند الموت؟ فالجواب أنه لما تعلقت به حقوق الرعية خاف من مطالب طبعه مبني على الشح، كان يقول: إنما أخاف ولايتكم هذه، على أنه قد كان يتمسك بأذيال الرجال. فإن ابن عباس لما قال له: أبشر يا أمير المؤمنين وليت فعدلت، ثم شهادة، فقال: أتشهد لي بهذا عند الله يا ابن عباس؟ فصل: اشتدال المصيبة والأجر عليها. فإن اشتد بالمريض كرب فليحسب ذلك في باب الأجر، فقد كانوا يستحبون للمريض شدة النزع ليكفر ذلك عنه الذنوب. بسنده إلى إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت. وذكر بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت أنه آخر ما يكفر به عن المرء المسلم. فصل: التوبة من كل ذنب عند الموت. وينبغي للمريض ما دام ثابت العقل أن يتوب ليلقى الله طاهرا من كل ذنب، وأن يجرد وصيته، وأن يسلم أهله وولده إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يتولى الصالحين. فصل: إزعاج الشيطان. فإن أزعجه الشيطان بذكر البلا فليعلم أن البلا واقع على المركب والراكب قد رحل، وليعلم أن الشريعة قد مضت بوصول المؤمن بعد الموت إلى النعيم الدائم. فمن حقق الإيمان لم يحزن، لأن مآل المؤمن إلى الخير. ومن لم يتحقق الإيمان فليحزن لفقد التحقيق. وبسنده إلى كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده. رواه النسائي وابن ماجه ومالك وأحمد. ومقصودنا من هذا الباب أن يكون الخوف من الموت بمقدار، لئلا ينهك البدن ويبالغ في الأذى، وأن يخاف لما بعد الموت فيعمل له. 21: دفع فضول الفرح. إذا اشتد الفرح التهب الدم، وذلك يضر، وربما قتل إن لم يعدل. وينبغي للإنسان إذا رأى أسباب الفرح أن يدرج نفسه إليه. فإن يوسف عليه السلام لما التقى بأخيه سأله: هل لك من أب؟ ولم يزل يلاطفه لئلا يفجأه بالسبب المفرح. والفرح ينبغي أن يكون بمقدار ليعدل الحزن. فأما إذا أفرط فإنه دليل على الغفلة القوية، إذ لا وجه للفرح عند العاقل، فإنما يفرح بالطبع لما يفرح، ثم يذكر مصيره وخوف مآله فينمحي ذلك الفرح. ومتى قويت غفلة الفرح حملت إلى الأشر والبطر. ومن هذا قوله تعالى: لا يحب الفرحين، يعني الأشرين الذين خرجوا بالفرح إلى البطر. وعلاج شدة الفرح بالفكر فيما قد سلف من الذنوب وفيما بين يدي العبد من الشدائد. وقد قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. 22: دفع الكسل. الموجب للكسل حب الراحة وإيثار البطالة وصعوبة المشاق. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وفي أفراد مسلم من أفراد أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. وقال ابن مسعود: إني لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وقال: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأتيان. وقال ابن عباس: تزوج التواني بالكسل فولد بينهما الفقر. وقال مالك بن دينار: ما من أعمال البر شيء إلا ودونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. قال سفيان الثوري: مضى القوم على الخيل العتاق وبقينا على حمر دبرة، أي أصابها جرح في ظهورها. فصل: علاج الكسل. وعلاج الكسل تحريك الهمة بخوف فوات القصد وبالوقوع في عقاب اللوم أو بالحصول في بيد التأسف، فإن أسف المفرط إذا عاين أجر المجتهد أعظم من كل عقاب. وليفكر العاقل في سوء مغبة الكسل، فرب راحة أوجبت حسرات وندما، ومن رأى جاره قد سافر ثم عاد بالأرباح زادت حسرة أسفه على لذة كسله أضعافا. وكذلك إذا برئ أحد الرفيقين في العلم وتكاسل الآخر، والمقصود أن ألم الفوات يربو على لذة الكسل. وقد أجمع الحكماء على أن الحكمة لا تدرك بالراحة، فمن تلمح ثمرة الكسل اجتنبه، ومن مد فطنته إلى ثمرات الجد نسي مشاق الطريق. انتهى الوجه الأول.